ايش؟ لقيت الكفار. من قاله؟ انا انا. اي فقلت لهم مسلمون؟ قالوا لا. فايش هو الاسلام؟ قلت الاسلام تقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله. قال هكذا، قال هذا الكلمه. ها؟ قال هذه الكلمة، يعني قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني شهادة لا إله إلا الله. ها. ثم قلت لهم يعني اذهبوا إلى المسجد وخلي يعلمكم الصلاة. فقال لا أنتم تعالوا، يعني يريد الرجل هذا معه أربعة، يريد أن نأتي نحن إلى أن تأتون إلى إليه وفي في كنيسته، نأتي إليه في عمله نعلم الإسلام و... ونطقها أمامه. أنا ما رجعت إليه وكلم، بس كلم أصحاب المسجد قالوا لا، يعني لا يخلى لا يخلى بيننا وبينهم أن نكلمهم ونعلمهم. المهم على أي حال إذا ماتوا هؤلاء على هذا الحال قد تنفعهم إن الله؟ ربما تنفعهم إذا لم يعلموا عن ما سواه. هذا الظاهر، ويعلمون. طيب.